صبرا أخي في محنتي وعقيدتي، لابد بعد الصبر من تمكيني، هون عليك الأمر لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة، أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي، وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيى ديني، الله أكرمني بظل عقيدتي، أفيستطيع الخلق أن يشقوني؟ أبدا والله. ومعنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الوالد الدكتور أحمد فريد. والدكتور أحمد فريد من أعلام الدعوة السلفية، أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في سعيه وأن يجعل سعيه مشكورا، إنه ولي ذلك ومولاه. الدكتور أحمد من مواليد يوليو سنة 52، ذكر فضيلته أنه ولد إما يوم الثورة وإما قبلها أو بعدها بيوم أو يومين. خطب فضيلة الشيخ أحمد خطبة في كلية الطب جامعة الإسكندرية، فبكى العميد لها وبكت المتبرجات، قال فيها: نحن نعلم مستقبلنا جيدا، مستقبلنا بين جدران الزنازين وعلى خشبات المشانق، أما مستقبلهم، وتلا قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إلى آخر الآيات، فأبكى من حوله. سمع فضيلة الشيخ من عدة مشايخ، منهم فضيلة العلامة الوالد رحمه الله الشيخ ابن باز، وسمع من فضيلة العلامة الوالد محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وفضيلة العلامة الوالد فقيه الأمة الشيخ ابن عثيمين، وكذلك من فضيلة العلامة الوالد فقيه مصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على الجميع. وسمع أيضا من مشايخ أخر كالشيخ أبي بكر الجزائري وغيرهم. للشيخ أحمد فريد مؤلفات كثيرة، منها في العقائد السلفية الثمرات الزكية، ومنها مؤلفات تربو عن 26 مؤلفا في جميع فروع العلم. اليوم معنا فضيلة الشيخ أحمد فريد، فلا بد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فلا شك أنها منة من الله عز وجل يحمد عليها. موعدنا معه في إطلالة على الأحداث الجارية، نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بعلمه وأن يجعله في ميزان حسناته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومع فضيلة الشيخ. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. بداية أحيي الذي كان سببا في إنشاء هذا الصرح، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يمتع بحياته وأن ينفع يعني بعلمه. كما أحيي الإخوة القائمين على الدعوة وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو حجر وسائر الإخوة الذين يعني بدأوا يعني في هذه البلد الطيبة والأرض الطيبة الدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك يعني أنكم يعني في غاية السرور يعني كما تلتقون يعني بمشايخ الدعوة بالأسكندرية، ونحن أيضا في غاية السرور يعني عندما نلتقي يعني بكم، ونسأل الله تعالى يعني لا يفرق يعني بيننا وبينكم يعني حتى نرد يعني على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أتكلم عن الأحداث أشير إلى أننا لسنا بدعاة حزبية ولا ندعي أن السلفية في الأسكندرية، وأن الذي ليس على فكر الأسكندرية ليس سلفيا، بل نحن وجميع المشايخ الكرام الذين يعتقدون معتقد السلف وينتهجون منهج السلف يعني في فهم الكتاب والسنة، نحن جميعا ننتسب يعني إلى جماعة عبر القرون والأجيال هي أهل السنة والجماعة. كل من يعتقد اعتقاد السلف وينتهج منهج السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، عدا يعني أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية، فكل من يعتقد عقيدتهم ويفهم الكتاب والسنة بفهمهم فهو في هذه الجماعة التي أشار إليها المعصوم صلى الله عليه وسلم حين تنبأ وأخبر باختلاف الأمة وقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. لا يفوت الصحابة الكرام الخير، فسألوا: من هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة. ويستحيل أن يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقصد أي جماعة في أي زمان أو في أي مكان، لأن الجماعات تختلف. إذا كنا في إيران فالجماعة شيعة، وإذا كنا في عمان فالجماعة إباضية، وإذا كنا في الشام مثلا أو بعض الأماكن تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية. فيستحيل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانضمام لأي جماعة في أي مكان وفي أي زمان، لابد أنها جماعة معينة لها عقيدة معروفة مسندة معينة ولها فهم يعني للكتاب والسنة. وكما يقولون أولى ما فسر به الحديث الحديث، فأولى ما يفسر به يعني هذا الحديث أو هذه الرواية، رواية رواها الحاكم بإسناد يعني حسن لغيره: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمراد بالجماعة التي أشار إليها المعصوم صلى الله عليه وسلم جماعة الصحابة، لأن في هذا الزمن لم يكن هناك اختلاف، كما قال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن الفرق ظهرت يعني في آخر عصر الصحابة أيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فظهر في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ظهرت الشيعة، وفيهم السبائية غلاة الشيعة أتباع عبد الله بن سبأ الذين أله علي بن أبي طالب، وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، وقنبر هو غلام علي، وحرقهم بالنار وأنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس وقال له إنك لبحاث عن الهنات. وظهرت بعد ذلك القدرية حتى قيل ابن عمر إنها هنا قوم يعني بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف بلا قدر سابق ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فقال أبلغوهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. كذلك نجمت الخوارج في معركة صفين بين علي ومعوية رضي الله عنهما، وكانوا 6,000، وأرسل إليهم علي ابن عمه عبد الله بن عباس فرجع 2,000 وبقى 4، فقاتلهم بمعركة سمى النهروان فقتل منهم 2,000 وبقى يعني 2,000. فظهرت هذه البدعة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. فالمراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة ومن كان على عقيدة هذه الجماعة وفهم هذه الجماعة، فليست قاصرة على مكان وليست قاصرة على زمان معين، بل كل من يعتقد اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم ويفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وينتسب إلى هذه الجماعة عبر الأجيال ويبايع هذه الجماعة. والسلفية ليست فهما خاصا للإسلام، يعني الإخوان المسلمون يعني فهموا الإسلام من خلال فهم الشيخ حسن البنا رحمه الله، هو فهم الإسلام بطريقة معينة ووضع الأصول الـ20، فما أتاهم حسن البنا فيأخذوه وما نهاهم عنه فيتركوه. يقول قال حسن البنا يبقى هذا مؤسس الجماعة، كل ما قاله يؤخذ به. كذلك جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات فهي فهم خاص للإسلام. فهل السلفية كذلك؟ السلفية هي فهم الصحابة للكتاب والسنة وعقيدة الصحابة ومنهج الصحابة، فليست هي فهما خاصا للإسلام بل هي الامتداد الطبيعي للإسلام. وكما ترون يعني أصحاب هذا المنهج هم الذين يظهرون شعائر الإسلام، اللحية مثلا، النقاب أو الحجاب بالنسبة للنساء، تعمير المساجد، إنكار المنكرات. يعني لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وقع الناس في عرض عائشة رضي الله عنها ما سمعنا كلمة يعني من سائر الجماعات كالإخوان وغيرهم، ولكن الذين تصدوا لذلك يعني هم الذين ينتسبون يعني إلى المنهج الحق، الذين يقال عنهم سلفيون أو أهل السنة والجماعة أو أهل الأثر أو أهل الحديث أو أنصار السنة. فكل هذه مسميات لمسمى واحد، فالسلفية ليست فكرا على شخص، ولذلك لا يجوز أن نربط الناس بشخص معين، لأن السلفيين ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني والشيخ ابن باز وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الأمة يؤخذ من قوله ويترك. فيوم يدعى كل أناس بإمامهم لم يتخذ السلفيون إماما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال شيخ الإسلام لا يجوز رفع إمام من أئمة المسلمين إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نأخذ كل ما قال به وندع ما خالفه. سئل الإمام المبارك عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، كأنه يقصد أن الجماعة هم الصحابة وفي مقدمة الصحابة أبو بكر وعمر. قيل قد مات أبو بكر وعمر فقال فلان وفلان، فقيل قد مات فلان وفلان فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هم كذلك المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالله عز وجل يقيم الحجة على العباد، فلا تخلو الأرض من قائم لله بحججه، كما قال علي بن أبي طالب لئلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشبههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون، وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. هم أيضا المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، وفي رواية ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، أي من القبيلة الرجل والرجلين. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم. فلا شك أن الدعوة السلفية التي يعني وظيفتها الأساسية المحافظة على ثوابت الإسلام، المحافظة على السنة، الرد على البدع، على الشبهات، على الشهوات، كما قال الحسن البصري سنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم ولا مع أهل الإطراف في إطرافهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف ابن أصباط إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فبعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فبعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. وكان الحسن البصري يقول لأصحابه أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. وإذا كانوا أقل الناس عددا في زمان الحسن البصري من كبار التابعين فكيف بهذه الأزمنة الغابرة المتأخرة؟ نخلص من ذلك إلى أن السلفية ليست حجرا على الأسكندرية أو على أشخاص بأعينهم، بل نحن ننتسب يعني إلى هذه الجماعة عبر القرون، والتي ينتسب يعني إليها أيضا أئمة الفقه كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أئمة الجرح والتعديل كعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارقطني وغيرهم، أئمة التفسير كالطبري وابن كثير وغيرهم. فهذه جماعة نحن نتشرف بالانتساب يعني إليها ونبايع إمامها وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنلقي بعض الضوء على الأحداث المعاصرة. الخاطرة الأولى يعني بعنوان الطغاة وإن طال ليلهم لابد أن يبدو فجر زوالهم وهلاكهم. فالأمة كانت تعاني يعني من الاستبداد ومن القهر ومن الطغيان ومن التعذيب ومن المعتقلات. ليس في زمن حسن مبارك وحده الثلاثين سنة الأخيرة، ولكن قبلها زمن أنور السادات، وقبلها جمال عبد الناصر، وقبلها ما هو أشد من ذلك زمن الاحتلال. فأكثر من 100 سنة والأمة يعني تحت هذا القهر والاستبداد. وكما قال سيد قطب رحمه الله أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، من قصيدة يعني كتبها يعني قبل أن يقضي نحبه ويلقى ربه. يقول أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضة ربي أعدت لنا وأطيرها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك تئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمل الضحايا يواثي الجراح ويرفع رايتها من جديد. فنقول الأيام واللحظات التي نعيشها يعني في هذه الفترة والحقبة من الزمن يعني كان يتطلع إليها ويتشوق يعني إليها، يعني هؤلاء منهم من قتل منهم من سجن 20 سنة أو أكثر أو أقل، وكانوا يتطلعون إلى هذا الفجر الجديد وهو زوال يعني حكم الطواغيت، وهؤلاء يتساقطون الواحد تلو الآخر، ونحن على يقين من أنهم جميعا سوف يسقطون. فهذا زمان وموسم سقوط الطواغيت، من الثالث من الرابع من الخامس يعلمه الله يعني عز وجل. هذه الخاطرة الأولى. الخاطرة الثانية نقول إن زوال الطواغيت ليس هو يعني المقصد الكامل، وقد يزول الطاغوت بطاغوت مثله، يعني قد كما أتى زين الفاسقين وأزال برقيبة، وكان برقيبة مجرم وكان بيبدل الشرع وجعل ميراث الذكر كالأنثى ومنع التعدد وله انطمات كثيرة وخرب مسجد الزيتونة وكان جامعة كالأزهر. ثم أتى بعد بلقيبة طاغوت يعني أشد منه إجراما وهو بن علي وأزال هذا الطاغوت. فزوال الطواغيت يعني ليس هو المقصد وليس هو التغيير الذي نريد، ولكن انكسار الطواغيت بيفتح المجال لتغير. وطبعا الأمة كلها خرجت لأنها أجمعت يعني على سقوط النظام، وهذا النظام كان متهالكا في ذاته، يعني كان عنده هشاشة في العظام، ولذلك لما سقط سقط دفعة واحدة خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر سقط النظام وبدت عورته وانكشفت سوءته وظهر يعني أكثر الوزراء وأكثر الحزب الوطني وأكثر القائمين أنهم سراق وأنهم خائنون لربهم ولدينهم وشعوبهم. فكانت هذه الآفات وهذه العوامل التي هي عوامل سقوط الأمم كانت متوفرة يعني جدا يعني في النظام المصري، كما كانت متوفرة أكثر في النظام التونسي، وهي متوفرة أكثر وأكثر في النظام الليبي. يعني حتى وجدوا ثروة القذافي يعني 130 مليار دولار، بيقولوا 6 أضعاف ميزانية الدولة في هذا العام. يعني هؤلاء يعني ليس لهم يعني هم إلا عروشهم وقروشهم وكروشهم، ليس لهم يعني هم في إصلاح الرعية أو إنهم هذا المال الذي يعني رزق للأمة كلها يأخذونه في جيوبهم، ومع ذلك يعني يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تجد التضييق على الدعاء زي أنس الفقي اللي أوقف القنوات الإسلامية، يعني جرأة على الله، ومع ذلك هو سارق وأخيرا يقف أمام العدالة، وكغيره من الذين يعني عملوا بالبلطجة والتزوير والسرقة. فشاء الله عز وجل أن يسقط النظام وأن تظهر يعني سوءة هذا النظام وأن ينكشف أمره ويؤتى بالواحد فيكشف له 5-6 يعني خلفه، لأن الباطل لا يدوم. من المعاني التي يعني استشعرها في هذا الوقت يعني قول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والزبد الرغوة التي تكون يعني فوق سطح الماء، أصلا الحق هو الأعلى وأهل الحق هم الأعلون كما قال عز وجل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأهل الحق هم دائما هم الأعلى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هم فوقهم في الدنيا وهم فوقهم في الآخرة، وهم ظاهرون يعني وأدنى ظهور يعني ظهور البيان وظهور الحجة. ولكن قد يأتي وقت لغفلة أهل الحق أو تقصير أهل الحق في نصرة الحق فيعلو الباطل، والناس يعني من كثرة استمرار الباطل يعني ظنوا الإسلام دائما هو الذي يهزم وإن الباطل هو الذي يعني يكون أعلى، وهذا خلاف السنن. يعني لو تدبرتم في المعارك الإسلامية تجدون النصر دائما حليف المؤمنين، يكون عدد المسلمين مثلا 20,000 وعدد الكفار 120,000 ينتصر المسلمون، عدد المسلمين 24,000 والكفار 200,000 ينتصر المسلمون. فالأصل أن أهل الإسلام هم الذين ينتصرون، ولكن هذه الأمة يعني تمرض ولكنها لا تموت. أين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله؟ أين الذين كانوا يزورون الانتخابات؟ أين البلطجية؟ مصر كانت يعني في الستينات والسبعينات في مستوى تركيا وكوريا، وتركيا الآن يقولون هي أقوى دولة في أوروبا، يعني أقوى من فرنسا وإنجلترا وألمانيا، وكوريا عندها سلاح نووي وتنافس أمريكا. فمصر كانت في مستوى يعني هذه الدول يعني حضاريا واقتصاديا فانظروا كيف مصر الآن ما زالت في عصر الجمال والبغال والبلطجة والسنج يعني هذا النظام يعني كان سببا للتخلف الاقتصادي والسياسي والحضاري والاجتماعي. فبحمد الله أزال الله عز وجل طاغوت يعني مصر، ولكن طبعا الأفق يعني ما هوش مضيء 100%. ولكن نحن لا نتفائل التفاؤل الذي يجعلنا نظن أننا دخلنا على خلافة إسلامية راشدة أو أننا يعني حصلنا كل المقصود، لأن الذين أجمعوا على إسقاط النظام يعني لهم أهواء مختلفة، منهم من أسقط النظام لأنه عايز دولة مدنية أو ديمقراطية، والديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، أي أن الشعب ينتخب البرلمان الذي يشرع له التشريع التي يجب عليهم أن يعملوا بها، وهذا خلاف الشرع، يعني الشعب والحاكم والمحكوم يحكمون بشرع الله. وبعض المنتسبين للاتجاهات الأخرى وبالتحديد جماعة الإخوان، يعني قيل له لو أن صناديق الانتخاب أخرجت يعني واحد نصراني يكون رئيسا للجمهورية هل ترضون؟ قالوا نعم نرضى مدام صديق الانتخاب. نحن نقول لا وألف لا، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز أن يحكم المسلمين كافر، ما يبقاش عدد المسلمين 95% الكفار 5% ونجيب واحد من الكفار يحكم المسلمين، ونقول أن القرآن والسنة فوق الدستور وفوق مجلس الشعب وفوق الحاكم وفوق المحكوم، ولكن هم يريدون أن يبينوا أنهم ديمقراطيين 100%، والديمقراطية إذا كان فيها خير فهو مأخوذ من الإسلام، ولكن يعني فيها يعني طبعا خير وفيها يعني شر، والإسلام هو الخير كله. أيضا الليبراليين الذين يقولون يعني بنبذ كل معوقات الحرية، وطبعا أكبر عائق عندهم للحرية هو الدين، فحرية الجنس، حرية الاختلاط، حرية الكفر، فينادون بكل الحريات وإزالة كل العقبات. فبعض الناس يغتر بهذه الدعوات المشؤومة التي لم تجلب للبشرية إلا الشر والشقاء، ويقولون هذا أفضل من الحكم الدكتاتوري الذي يكون رئيس الجمهورية معه كل السلطات، وإنه بيمسك الحكم لا يخرجه منه إلا ملك الموت. فطبعا الدكتورية لا تجوز، وأيضا الديمقراطية ليست يعني خير كلها، والليبرالية يعني مخالفة لشرع الله، والعلمانية أن يكون كما يقولون دعا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فالعبادة تكون في المسجد أو في البيت، وأما نظام الدولة وأما السياسات العامة وكل هذا يعني ما فيش دخل للدين فيه، كما قال أنور السادات الرئيس السابق لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وطبعا هذا الكلام إن كان شكله حلو يعجب يعني كثير من الناس، ولكن هو كلام باطل، فالدين يسوس الدنيا ويحكم على الحاكم ويحكم على المحكوم، وفي يعني السياسة الشرعية في الإسلام يعني كيف يكون الحكم وكيف يكون الحاكم. فنقول يعني الذين أسقطوا النظام ونادوا بإسقاط النظام هم أجمعوا على مطلب واحد هو إسقاط النظام، وكان جدير بأن يسقط لأن أسباب الهلاك يعني كانت فيه، وأسباب سقوطه كانت متوفرة يعني فيه، وما كانوا يتصورون يعني حتى شباب الفيسبوك الذين يعني خرجوا لو قيل لهم من البداية مثلا هنلغي قانون الطوارئ لرجعوا لو وحس أنهم حصلوا فعلا فائدة، ولكن يعني شباب عزل وشعب أعزل وخرج وطالب، فلا شك أن الله عز وجل وفق وأزل النظام وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فكانوا يضيقون على السلفيين وعلى الإخوان ويضيقون على الدعوة ويزجون يعني بالملتزمين يعني في السجون ويعذبون يعني تعذيب حتى القتل وغير ذلك يعني من الأشياء التي يعني كانت في العصور الوسطى، يعني ناسوا أن احنا في عصر الإنترنت وفي عصر الفضائيات، وإن أي يعني خطأ وأي ممارسة خاطئة بتنتشر في العالم كله، والعالم كله صار يعني كقرية واحدة، بل قالوا كحجرة يعني واحدة. فغفلتهم عن الزمن وظنوا نحن لسه في عهد جمال عبد الناصر، أما كانوا بيفتحوا الزنازين ويضربون بالرصاص الحي في الإخوان المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحم يعني من قتل منهم. فنقول غفلتهم عن ذلك وتحجرهم على الأساليب القديمة الوحشية أحدث مثل هذا الانفجار، وهم كانوا ينتظرون الشر بالنسبة إليهم من الجماعات الإسلامية، فإذا به من شباب وفتيات الفيسبوك اللي بنشوفهم مع بعض في النوادي وفي الشوارع ومع بعض في النت، فنقول يعني أتاهم الله من حيث لم يحتسب. كما كان فرعون يقتل الذكران ويستحيي النساء ويظن أنه بذلك يقضي يعني على الولد الذي يزول ملكه على يديه كما توقع أو كما يعني أنباه يعني بعض الناس، ولسان حال القدر يقول له يعني هذا الولد الذي قتلت ألاف الأولاد من أجل قتله لا يربى إلا في بيتك ولا يغذى إلا بطعامك، ثم يكون هلاكك وزوال ملكك على يديه والله غالب على أمره. فلا شك أن هذه الأحداث يعني أحداث عظيمة، وينبغي أن ننسب الفضل أولا لله عز وجل، لأن مثل هذه المظاهرات ما كان لها أن تأتي بهذا الخير العظيم. يكفي تحركنا بالدعوة وانطلاق الدعاء يعني إلى الله يعني عز وجل، وطبعا زمن التعذيب والاعتقالات وهذه الأزمنة يعني لا يمكن أن تعود يعني مرة ثانية. فنحن إن لم نصل إلى تحكيم الشريعة بالكلية فلا أقل من أن يلغى قانون الطوارئ وتزال العوائق على الدعوة إلى الله عز وجل، وينتهي زمن الاعتقالات والسجون التي يعني ملأ بها حسن مبارك يعني بلاده، بل جعل مصر يعني سجنا كبيرا، بل كل بلد سجن على أهله. فأنا سألني مرة ضابط الأمن في الأسكندرية قال لي يا شيخ أحمد أنت رحت المحلة؟ قلت له نعم. فقال لي اتق الله يا شيخ أحمد. فما عرفش السفر للمحلة يعني لا يجوز، ما اللي ساكنين في المحلة يبقى خرج أبو الملة. يعني ضيقوا علينا حتى في داخل الأسكندرية، يعني من كان بالرمل لا يجوز له أن يعطي درسا بالورديان مثلا أو محرم به. فضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فالله جل ضيق عليهم ووسع علينا وجعل فتح الفضائيات، وطبعا كانوا حارمين الإخوة في الأسكندرية من الفضائيات، والحمد لله يعني كنت أسجل يعني في عز يعني التضييق يعني ما يعني الحمد لله ما كان لهم سلطان يعني علينا. وفتحت البلاد، الإخوة راحوا أسيوط، وال يعني حضر للإخوة يعني في أسيوط تقريبا بيقولوا حوالي 7000 يعني أخ يعني حضروا المؤتمر في أسيوط، وأول مرة مشايخ الدعوة يسافرون إلى أسيوط. فمن رب هؤلاء؟ من علمهم؟ من جعل حبهم للدعوة ولاءهم للدعوة؟ فالله رب العالمين. ما سافرنا إليهم نبد إن نتعرف على البلاد الآن. إخوة يجدنا في أسوان وفي أسيوط وفي سوهاج، ورحنا بني سويف والفيوم، ما شاء الله نبت مبارك. تستشعر فعلا يعني أن هذه الدعوة دعوة مباركة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. بركة المنهج وبركة الفكر وبركة الكتاب وبركة السنة الصحيحة. ودائما المنهج ما يكون صحيح والدعوة صحيحة موافقة للفطرة وموافقة للسنة بتجدها بتنتشر بسهولة جدا. أما الدعوة إذا كانت خلاف الفطرة تحتاج إلى جهد جهيد، فالشيوعية لما بينشروها بيقتلوا العلماء والمفكرين بحيث أنهم يحجروا على الناس، لأن دعوتهم مخالفة للفطرة. فبحمد الله الدعوة تنتشر يعني انتشار النار في الهشيم وتسير سير الشمس في الأقطار. فاحنا نستبشر يعني إن شاء الله تعالى إن لم يمكن للإسلام يعني في هذه اللحظات التي نعيشها والأيام التي نعيشها، وكما ذكرنا ينبغي أن نتذكر نعمة الله عز وجل علينا، ولا نقول إن هذا بسبب المظاهرات. يعني لا شك أن فضل الله عز وجل علينا أكبر يعني من ذلك، ولعله دعوة مظلوم، لعل مظلوم يعني في السجن أو امرأة قتل ولدها مثلا أو زوجها دعت دعوة تفتحت لها أبواب السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، قال ولو كان المظلوم يعني كافرا. وقال الله عز وجل يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. فالحاصل ان ما حدث لا يمكن ان ننسبه للمظاهرات وحدها. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ثم من فضل الله عز وجل على البلاد يعني ان الدماء التي اريقت يعني بالكثير 1300 يعني تجدون يعني في ليبيا يعني في قالوا 10,000 في قالوا 12,000 في قالوا 15,000 مع ان عدد ليبيا كلها يعني كما يقولون 8 مليون. لوجود المجنون الذي يحكم ليبيا وهو اخر تصريح قاله ظهر على الساحه الخضراء ومتصور ان في غزو من بره ليبيا فبيقول ان انا اطلع السلاح واسلح الشعب الليبي. يعني حتى الان ما حدش قاله ده الشعب الليبي نفسه. قول يا احباب القذافي يعني. فهو متخلف عقليا، كلمه متخلف بسيطه عليه يعني هو مختل عقليا فعلا. ومجلس الامن الكفار نفسهم اجمعوا يعني على ان لانه يتقدم لمحكمه الجنايات الدوليه. وللاسف يعني ما زال في المسلمين من يقول لا يجوز الخروج على القذافي ولا على حسن مبارك لان هؤلاء اولياء امور. ف يعني هذا كلام يعني كلام واحد يعني لم يرح رائحه العلم. فولي الامر لو كفر مثلا، هو كان مسلم وكفر وراينا كفرا بواحا عندنا من الله في برهان نقول لا نخرج عليه وعندنا قدره على الخروج وعلى خلعه. فالحاكم يقولون الحكام ثلاثه، حاكم يحكم بشرع الله عز وجل وهو عدل فلا يجوز الخروج عليه، هذا الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه. لكن هؤلاء الطواغيت احنا عمرنا ما قلنا عليهم ولاة امور، نقول هم طواغيت وهم يعني ولاتهم غير شرعي لانهم لا يحكمون بشرع الله، سواء قلنا كفار او غير كفار دي مساله اخرى. الحاكم المبدل للشرع يجب عزله، ولكن هل هناك قدره لعزله او ليست هناك قدره؟ فاذا لم تكن هناك قدره لعزله فيكون الخروج عليه من باب المفسده المحضه، تراق دماء وتنتشر اشلاء ولا نتمكن من عزله فتكون يكون الامر مفسده محضه لا يجيزها الشرع. فالحكام ثلاثة، حاكم عدل يحكم بشرع الله فلا يجوز الخروج عليه بل يجب معاونته ومناصرته ومحبته. النوع الثاني حاكم يحكم بشرع الله ولكن عنده فسق، يعني في خاصة نفسه مثلا يلبس الحرير يشرب الخمر ولكنه يحكم بشرع الله فهذا، أو عنده ظلم ولكنه يحكم بشرع الله فقالوا يجب الصبر عليه والدعاء له ايضا لا نخرج عليه انه يحكم بشرع الله، وندعي له ان ربنا يهديه ويوفقه ويزول ما عنده من ظلم وجور وفسق. النوع الثالث حاكم لا يحكم بشرع الله، فمثل هذا الحاكم يجوز الخروج عليه بل يجب عزله بضابطين كبيرين. الضابط الاول هو يعني ان تكون هناك قدره على عزله، والضابط الثاني ان نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وبعض الناس ايضا يفهم حديث لا ما صلوا يعني ما لا نخرج عليه يعني ما اقاموا فيكم الصلاه، يفهم ان ما اقاموا الصلاه ان هم يصلون هم انفسهم، وطبعا كونهم يصلون ده امر مشكوك فيه ايضا والراجح انهم لا يصلون. ولكن مراد باقامه الصلاه تهيئه اماكن الصلاه ودعوه الناس الى الصلاه ومعاقبه تارك الصلاه. فمعنى اقاموا الصلاه مش معنى ان هم بيصلوا، ولكن معنى ان هم بيعينوا على اقامه الصلاه. وهؤلاء كانوا يصدون عن سبيل الله ويقربون بيوت الله ويعذبون اولياء الله. مجرم ليبيا المجنون زي ما سماه السادات مجنون ليبيا سنه 96 كان عنده في السجن 1200 اخ ملتزم اخوه سلفيين، وطلبوا ان الناس تزورهم اهاليهم يزورهم كما هو معروف وفي كل الاماكن وفي كل العالم. فالذي امر به امر ان يقتل ال 1200 مسجون، قتلوا في ليله واحده، قتلوهم في ليلة واحدة. 1200 معتقل قتلوا في ليلة يعني واحدة. وهنا من ممن ينسبون إلى العلم يعني في مصر يقولون لا يجوز الخروج على القذافي. طب افرض الجن مثلا رئيس الجمهورية الجن أصابه جنون والتاني كان مجنون طبيعي ولكن ازداد جنونه، فهل هذا لا يجوز الخروج عليه؟ يعني لا أدري يعني بأي، ممكن واحد ما عندوش علم بس عنده عقل يعني يفكر به، يعني كيف نقول لا يجوز الخروج على الحاكم لو اتجن او كفر او قتل قومه؟ فنحن نقول هذا الذي يقول يجوز الخروج عليه يقول له هل تجيز ما فعله القذافي؟ يقول هو بيقول عنده حق، لانه هو بعض الناس بيقول ان حسن مبارك ما زال هو الامام. يعني فكرني بنكته موجوده في النت، رسمين واحد نفس شكل حسن مبارك بس عامل شنبه لفوق كده واطلع وعلامه صلف جبهته، كاتبين تحتيه محمود حسنين مبروك المرشح في انتخابات 2011، بدل محمد بقى محمود، بدل حسني حسنين، وبدل مبارك مبروك. يعني غيروا اسمه وغيروا في شكله، يعني ورانا ورانا يعني. فنسأل الله العافية. فده الفكر المعوج، يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم. يعني خلاص الحاكم بقى له سلطة إلهية، بقى كهنوت يعني، بقى واخد مهما كفر مهما قتل في الناس مهما عذب لا يجوز الخروج عليه، واخد صك غفران من الله عز وجل. فهذا فكر معوج، وظهر اعوجاج يعني هذا الفكر يعني في هذه الفترة التي يتساقط يعني فيها الطغاة الواحد يعني تلو الآخر. تحقق أيضا في هذه الأحداث الماضية يعني قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. فهذا الخزي الذي وجده ابن علي وحسن مبارك ويجده القذافي اليوم ولا ندري من الرابع، هذا الخزي نتيجة لتخريب بيوت الله والصد عن سبيل الله. يعني في عقوبات بتلاحق يعني ذنوب معينة لابد أن يعاقب في الدنيا، فالله عز وجل حكم أن هؤلاء لهم في الدنيا خزي، أي واحد يصد عن سبيل الله له في الدنيا خزي. ينبغي يعني ألا ينبغي أن يعلم كل من يخرب المساجد أن له في الدنيا خزي اليوم أو غدا، لا يموت حتى يغزى في الدنيا قبل الآخرة. أيضا تحقق يعني في ذلك قول عائشة رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فكم سعى هؤلاء الطواغيط يعني في إرضاء الغرب الكافر، إرضاء يعني أمريكا وأوروبا وتنفيذ مخططاتهم والتطبيع مع إسرائيل وحراسة إسرائيل وقفل المعابر، وهم كانوا في كل موقف مع الكفر ضد الإسلام. فعندما كانت الحرب بين الشيشان وروسيا كانوا مع الروس ضد إخواننا في الشيشان، في فلسطين يعني هم مع اليهود ضد إخواننا في فلسطين، فكل معركة فيها الإسلام والكفر فهم يعني صف واحد مع الكفر ضد الإسلام. فكم أرضوا الغرب الكافر وأئمة الكفر بسخط الله عز وجل، فإذا بهؤلاء يسخطون عليهم وإذا بهم ينادون بنقل السلطة، لأن ليس عندهم عزيز. فده زي فردة جزمة لبست فترة وخلاص تترمى وتيجي جزمة تانية. أيضا تحقق في الطواغيط الصغار مع الكبار يعني نفس الأمر. ونحن نرحب طبعا بعودة الشرطة، والأمة لا تستغني عن الشرطة وعن الداخلية، ولكن هي نصيحة إذا أرادوا أن يعودوا أن يدخلوا قلوب الناس يعني مرة ثانية، وهم كما يقولون إخواننا وأبائنا وأبنائنا على اختلاف سننا، نقول لهم إذا عدتم فاتركوا شعار أنا عبد المأمور، خليك عبد لله. يقول أنا عبد المأمور ده يعني بيصرح أنه ليس عبدا لله، المأمور لو أمره يقتل يقتل، لو أمره يعذب يعذب. نقول له المأمور دلوقتي في السجن، مش المأمور ده وزير داخلية شخصيا، يعني كما سمعت بيقولوا حلقوله وحطوا له بودرة عشان البراغيث والعساكر بيهزقوا فيه داخلين طالعين وفرحانين بيه جدا يعني عاملين له حفلة يعني. فهو انظروا كيف كان وزير الداخلية عندهم، يعني كأنه يعني إله يعني. يعني كم أسخط الله برضا وزير الداخلية، بل بما هو أقل من وزير الداخلية، المأمور مأمور الاسم مثلا أو العسكري مع الضابط أو الرتبة الأقل مع الرتبة الأكبر. فهذه الطاعة العمياء لا يجوز أن تكون لأحد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوني ما أطاعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. احنا طبعا دخلنا السجن وطلعنا من السجن ودخلنا السجن وطلعنا من السجن, يعني الحمد لله لفينا السجون قبل ما يقفلوها بفضل الله, ولكن بفضل الله كنا بنتعامل بمنتهى الاحترام. حتى ما كنا بندخل قبل فصل السياسيين عن الجنائيين, كان الجنائيين يعاملوا السياسيين في منتهى الاحترام والأدب, وكانوا يسعون معهم بالدعوة. ولذلك هم لما سعوا في الفصل بين السياسيين والجنائيين كانوا خايفين السياسيين يبوظوا الجنائيين, يعني خلوهم يصلوا. فكان الفصل ده بالفايدة بالنسبة لهم, عشان بتبقى فرصة السجن فرصة للدعوة وتطويع الناس لله عز وجل, خاصة المسجون بيبقى مكسور ويعني قريب إلى الله وعنده وقت وعنده فراغ, ففرصة ان هو بتبقى فرصة ان هو يهتدي. وفي بعض البلاد زي أمريكا الإخوة بيعملوا دعوة في السجون, يعني بل بيعملوا دعوة حتى في الكنائس, يعني فيش عندهم عصبية كما في مصر. الكنيسة بتبعت لواحد داعية انه يجي يدي محاضرة في الكنيسة عادي خالص, يعني روح رياضية. فاحنا الحمد لله كنا بنخش باحترام ونطلع باحترام بفضل الله, لأن العز لله ورسوله والمؤمنين. ولكن انظر الآن إلى عز ومنمعه, صار ذلا ولم يصر لم يبقى عزا, يعني كل بيسخر منه تجد هم في العربية الترحيلات, يا حرامية سرقتوا البلد الله يخرب بيوتكم, يعني تكال لهم الشتائم والسب. ثم المال الذي جمعوه يعني من قوت الشعب والعرق الشعب يعني عقبوا بالحرمان منه, جملت هذه الأبصدة. يعني مش عارف واحد عنده مثلا 70 مليار, واحد عنده 50 مليار, ده العرب ما كانتش تعرف المليون. فاسم المليون نفسه كان كبير عند العرب. حتى اخ من الاخوه بيقول لي ان كان في واحد كتاهت بنته او خطفت, فعمل جائزه كبيره جدا للي يجيبها. فبيقول واحد جابها وراح يوصلها له, قدر يعني يحصل عليها وراح وصلها ورايحين له بقى ايه اديها له, فقال له عايز كام؟ قال له 1000 دينار. فاللي هو الراجل استغرب 1000 بس يعني, فقالوا ازاي ما طلبتش مثلا 100 ألف ولا 1000 1000؟ قال لهم انا مش فاكر ان في حاجة اكتر من 1000. يعني هو الراجل كان عنده استعداد يعطي اكتر من ذلك, ولكن اللي طلب كان فاكر 1000 دي اعلى حاجة. فدلوقتي بقى فيه مليار وبقى فيه بعدها تريليون ولا بليون, يعني بقت ارقام. فالناس بتتقلب في الفقر وهؤلاء يعني في المليارات, يعني ده مليار واحد مش مليار مثلا لو معه 5-6 مليون هيعيشه ملك طول عمره لحد ما يموت. ولكن هو جشع, وكما قال الله عز وجل والقناطير المقنطرة من الذهب والفض, سن مش هيعيش عشان يصرف قناطير مقنطرة من الذهب والفض. وبعدين متاع الدنيا قليل, قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. نحضرنا مرة هنحكي لكم بقى زي الشيخ أبو إسحاق يعني. الله يحفظه. كان عزومه في عند وزير الاوقاف القطري اللي هو الان تقريبا عمله وزير الداخليه بعد ذلك بعد. فالمهم كنا ما نوصلش ل 20 واحد يعني 16 17, كان في بتاع يعني 5-6 صواني كل صينيه عليها خروفين او 3 خرفان وانواع تانية من الطعام وسمك وفراخ والبان وحاجات يعني منظر يعني. الواحد ياكل قد ايه يعني؟ هتحط قدامك خروف هتاكل لك نص خروف مثلا ولا يعني هتاكل نص كيلو؟ لو زودت هتزود حته, بعد كده لو زودت هترجع. فهي الدنيا محدوده, قل متاع الدنيا قليل, الاكل محدود وال يعني قليل وقليل حقير يعني, اللبس محدود, متاع الدنيا محدود اساسا, كل لذتها يعني محدوده وقتيه. فالانسان الجشع في الدنيا يعني زي ما قال الحسن البصري يعني أقل ما في هذه الدنيا يغني وكلها لا تغني. لو طمعت لو خدت الدنيا كلها مش هتغنيك, والزهد فيها يغني القليل منها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فنقول ان احنا نرحب بعودة الشرطة ولكن هذه نصيحة يعني لانهم كما قلنا اخواننا او ابائنا او ابنانا نقول لهم يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية وامر عليها عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فاغضبوه فامرهم ان يجمعوا حطبا وان يوقدوا نارا فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا فأمرهم بالدخول فيها فوقف الصحابة رضي الله عنهم على حافة النار والصحابة موفقون دائما فقالوا إنما أمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فهدأ غضب عبد الله بن حذافة السهمي فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا مع أنهم لو دخلوها لكانوا متأولين أنهم بيطيعوا أمر الأمير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا فلا يجوز يعني لأحد يعني أن يعني حتى الإكراه على القتل يعني لو واحد أجبر واحد أن يقتل الآخر ما فيش فيه إكراه لأن ليست نفس المقتول بأولى من القاتل حتى لو قتلوا وهذا ما حدث في ليبيا كثير من الضباط رفضوا يعني ضرب الناس فقتلهم قتلهم الله يعني القذافي وأولاده قتلوا مش عارف 160 أو 150 ضابط رفضوا يعني إطلاق الرصاص على المتظاهرين يعني ما فيش إكراه في القتل يعني ممكن إكراه في النطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لو أكره على السجود لصنم يسجد وينوي أن يكون السجود لله فهذا فيه إكراه لو أكره على شرب الخمر مثلا أو على طلاق زوجته فهو لا يقع الطلاق يعني لأنه مكره ولكن ليس هناك إكراه على القتل لو واحد أمر واحد وهو يستطيع أن يقتله فعلا أن يقتل الآخر فلا يجوز له أن يقتله ويقول أنا مكره فالعلماء يقولون ليست نفس المقتول بأولى يعني من القاتل فهو يقتل ويكون يعني هو يعني شهيد وينال الأجر يعني على ذلك ولكن لا يجوز له أن يخدم على يعني قتل آخر بعذر الإكرام ينبغي على كل أحد يعني أن يعلم أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فينسوا موضوع أن عبد المأمور خليه عبد لله وكما يعني أن هذا المأمور لا يغني عنه يعني في الدنيا شيئا فأيضا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فيحشر يعني العابد وعابده يعني في النار إذلالا للعابد والمعبود الذي رضي بهذه العبادة من دون الله عز وجل. مسألة المظاهرات يعني بعض الناس يعني أنكر مثلا على الدعوة في الأسكندرية عدم الخروج وكأن المظاهرات يعني ورد فيها أمر صريح من الكتاب أو من صحيح السنة وكأنها مسألة يعني فيها كتاب وسنة. فتجدون يعني بعض الدعاء في جماعة الإخوان وأنا لا أذكر أسماءهم إن كانوا هم يطعنون في المشايخ بأسمائهم يعني قلنا هذه المسألة ليس فيها نص، فهي مسألة اجتهادية، والمظاهرات ليست خروجا على الحاكم، لأن الخروج على الحاكم خروج بالسلاح، فالمظاهرات تعبير عن الرأي، والتعبير قد يكون يعني بطريقة أخرى، بمنشور، بمؤتمر، بندوة كهذه، قد يكون ما يتعينش يعني هو الواجب البيان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فالواجب البيان، ولكن ما فيش أمر بخروج المظاهرات، فيبقى الخروج يعني مسألة اجتهادية. فكون الإخوة بالأسكندرية مثلا اجتهدوا فرأوا عدم الخروج، خاصة المظاهرات يعني غالبا ما كان يرفع فيها الصليب مع الهلال ولا يجوز رفع الصليب لأن هذا رفع الكفر، وكان فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وكان فيها بلطجة، وفيها تدمير، يعني منشآت كثيرة جدا يعني احرقت ودمرت، وسواء كان خاصة أو عامة، والأموال العامة هذه يعني أشد حرمة من الخاص، وليست هي ملكا للحزب الوطني ولا للحكومة ولا للرئيس الجمهورية، يعني هي ملك للشعب، ملك عام للشعب، لا يجوز يعني إتلافها وسرقات، فكان فيها أشياء كثيرة من التخريب. فلذلك الإخوة يعني ثم الدعوة السلفية ما تكونش منقادة لغيرها، مش نشوف فتيات وفتيان الفيسبوك خرجوا مثلا فنخرج وراهم، لا، احنا الدعوة المفروض هي بتقوم وهي تبدأ، هي تقود ولا تقاد، يعني هي تقود الناس بالكتاب والسنة، لأنها دعوة يعني على بصيرة، من كنش أتباع كل ناعق، يعني أي عمل يعني غير مدروس وتختلط فيه المفاهيم والرايات، راية عمية ليست راية إسلامية، هم خرجوا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، أكثر الناس لم يخرجوا لذلك، صحيح الإخوان خرجوا لذلك ونحن نحسن الظن بهم، ولكن يعني كانت هناك رايات يعني أخرى، حتى كان في بعض المظاهرات يعني كان بالأسكندرية، ما أدري يعني أظن كفر الشيخ ما كانش فيها مظاهرات، يعني كان في موسيقى، يعني بيخرجوا بعربية فيها موسيقى بصوت عالي جدا وأناشيد يعني بالموسيقى. فهل مثل هذه المظاهرات التي اختلط فيها الحابل بالنابل يجوز لنا أن نشترك فيها؟ والإخوة اعتضوا عن ذلك بالمؤتمرات، يعني أخذنا مؤتمرات كثيرة جدا في بلدان كثيرة لبيان يعني أن التغيير الذي نريده ليس أي تغيير، مش بس احنا تعقدنا من حسن مبارك عايزينه يمشي، ولو قابلنا محمود حسنين مبروك هنقبله، لا، احنا مش عايزين نفس الحكم غير ما أنزل الله، ومش عايزين الاعتقادات، يعني مش يعني نريد تغيير للأحسن، مش عايزين نتغير لأن نكون دولة مثلا علمانية ملهاش دين، يعني ملهاش هوية، نصراني كالمسلم، ما يتكتبش في البطاقة نصراني ولا مسلم، يتكتب مصري بس، أنا فيش فرق بين المسلم والنصراني. فبعض الناس يعني ينادون بذلك، يعني كل واحد طبعا هم أجمعوا على التغيير، ولكن يعني هم طرائق يعني قددة، يعني كل واحد له وجهة وكل واحد له يعني هدف. فالتغيير الذي نريده يعني أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل، ولا يشترط أن يكون هذا العام، بل يعني قد يكون بعد ذلك، ولكن نكون نحن على الطريق الصحيح. سؤال بيتكرر كثيرا، هل الدعوة تخش في تعمل حزب، هل تعمل تخش في الانتخابات مجلس الشعب رئاسة الجمهورية؟ إن هذه الأشياء لم تحسن بعد، يعني الإخوة طبعا مشغولين بالدعوة بيلفوا في المحافظات، ولكن لم يتحدد بعد هل هتكون هناك مشاركة سياسية في الانتخابات. وطبعا الإخوة من حيث السن يعني كلهم مقربين على معترك المناية على 60، يعني الإخوة في الدعوة مقربين على 60 سنة، يعني أكثر اللي قدامي يمكن أقل من 30، يعني الإخوة كانوا في الدعوة قبل أن يولد أكثر الموجودين أمامي. فبعض الناس يعني يظن ان هم عندهم حماس حب الاسلام اكثر من المشايخ، فالظن ظن فاسد، فالمشايخ عندهم علم وعندهم بصيره وعندهم حنكه دعويه، وايضا بتكون هذه الاشياء بمشوره، مش مثلا الشيخ محمد قال كذا يبقى هو ده الصحيح، او الشيخ ياسر في مشوره وفي استخاره واستشاره، ومع المشوره ان شاء الله تكون هناك البركه. في سؤال الأخ يقول شيخنا الحبيب حفظك الله، كيف يجوز الخروج على الحاكم الليبي علما بأن الضابط الثاني لم يتحقق وهو عدم القدرة على إزالته؟ وفي الواقع تحقق، يعني هم الليبيون الآن معهم حوالي 90% من الأرض، يعني هو القذافي عامل له مربع 2 كيلو في 2 كيلو وعامل سراديب، ويعني يبدو أنه حاسس بنهايته السوداء، بيقولوا عامل بيبان عرض 30 سنتي حديد، يبدو ان هم لما لو خدوا حتى الارض من فوق يكون هو تحت الارض، يعني مش عارف يعني هو هيخش هو ولاده تحت الارض وبعدين تشكيلات كثيرة من الجيش يعني تركوه، وناس من السلاح الطيران وقاعدة جوية، فممكن هم اللي خرجوا دول ممكن يدكوه بالطيران، ممكن بالدبابات اللي انضمت كتائب كاملة بأسلحتها وجميع جنودها، يعني صارت مع الإيماء الثوار. هو بس يعني هو بيقوله نوعية القذافي لا يمكن يسافر، يعني بيقوله هو يا إما يقتل يا إما ينتحر، يعني المرض اللي عنده جنون العظمة مش هيسمح له هو يسيب. هو بيقول يا أنا رئيسكم يا إما موتكم، يعني هو ده كلامه يعني. فده الحاكم العدل دي لا يجوز الخروج عليه، يا هو الرئيس يا إما يموت، وياريت هو بس هو ما يروح في 60 داهية ابنه مستني عايز يمسك كمان، مش هنخرج عليه لأن ده برضه حاكم لا يجوز الخروج عليه، وابنه هيجهز ابنه بعد كده هيبقى إيه دخلنا في إيه في قذف الدم ولا ما عرفش بيقولوا إيه. فنقول يعني ان هم فعلا قادرين عليه، وهو غايه الامر ان هو يا اما ينتحر يا اما هيخش في اللي يتسجن تحت الارض، هيسجن نفسه تحت الارض، هيخش تحت الارض ويبقى ريح منه البلاد والايه والعباد. والشعب الليبي شعب فيه قوه، يعني احفاد عمر مختار وشعب عاطفي ومتدين وفي قوه واصرار، ولكن يعني كان الثمن عندهم كثيرا، والله عز وجل لطف بنا يعني مصر، يعني الحمد لله لم يحدث هذا الصدام بين الجيش وبين الشعب بفضل الله، والله عز وجل لطف بنا يعني في كل اللي قتلوا 300 وجرح مش عارف 2000، ولكن في ليبيا حوالي 10-12 ألف أو 15 ألف قتلى والجرحى بالألاف الكثيرة. وعلى أي حال يعني إزاحة الطاغية لو راح 100 ألف ويزيح القذافي برضه احنا كسبانين. الفترة المقبلة طبعا يعني فترة ما ندري كيف تكون الأمور، ولكن ينبغي يعني أن يكون كل إنسان فينا يعني عنده استعداد للبذل، وينبغي أن نعتقد بأن دين الله عز وجل أغلى من حياتنا، يعني لو طلب منا مثلا أن نبذل حياتنا وأن يرتفع دين الله وأن ترفرف راية الله عز وجل، فينبغي ألا يتأخر منا أحد، لأن هذا عقد وقعنا عليه جميعا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولما سئل سيد قطب عن الشهيد قال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، فهو لا يشهد بلسانه ولكن بلسان حاله. فكل مؤمن ينبغي أن يكون عنده استعداد لأن يبذل يعني حياته طلبا لأن يعلو دينه. الجهاد بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة، والجهاد تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة، كما قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالجهاد تعريض النفس للتلف، يعني في مفسدة كثيرة، أن أغلى حاجة عند الإنسان نفسه، فكون يبذلها لابد أنه يبذلها لأمر أعظم من ذلك هو ارتفاع راية الله، فغاية الجهاد ارتفاع راية الله يعني عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رمى موتا شريفا فذا. فالكل سوف يموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فالإنسان العاقل هو الذي يختار موت شريفة يحيا فيها يعني في جنة الله يعني عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. في أسئلة ولا خلاص؟ في أسئلة؟ نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ ومتعنا الله عز وجل وإياكم بعلمه. ننبه على الإخوة أن ما زال أمامنا عمل كثير، يعني القضية لم تنتهي ولم يمكن لدين الله عز وجل كما يريد الله عز وجل، فأمامنا عمل كثير. ينبغي على الإخوة أن تهتم بالمسائل العلمية، فعلينا بالعلم، والعلم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وكذلك علينا بالعمل وكذلك بالدعوة والصبر على ذلك كله. فينبغي ألا يعني نسترخي ونتكاسل بحجة أن الأمر قد استتب، فلا بد أن نهرع إلى العلم، إلى القرآن وإلى السنة وإلى معرفة سبيل السلف الصالح من المؤمنين، كذلك أيضا بالعمل بهذا العلم والدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم النافع والعمل الصالح والصبر على ذلك كله. ننبه أيضا إخواننا بأن يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى بعد المغرب بمسجد الجمعية الشرعية فضيلة الشيخ محمد حسان، يوم الثلاثاء القادم بعد المغرب في مسجد الجمعية الشرعية، ويوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى بعد العصر فضيلة الشيخ ياسر برهامي والشيخ محمود عبد الحميد، يوم الجمعة القادمة بعد العصر بمسجد الجمعية الشرعية أيضا فضيلة الشيخ ياسر برهامي والشيخ محمود عبد الحميد. نقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.